بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الرقية الشرعية تقدم. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أعراض العين والحسد بالتفصيل إن شاء الله تعالى. كثير من الناس يصابون بالعين وهم لا يعلمون، لأنهم يجهلون أو ينكرون تأثير العين عليهم. فإن أعراض العين في الغالب تكون كمرض من الأمراض العضوية والنفسية، إلا أنها لا تستجيب إلى علاج الأطباء كأمراض المفاصل والخمول والأرق والحبوب والتقرحات التي تظهر على الجلد والنفور من الأهل والبيت والمجتمع والدراسة، وبعض الأمراض النفسية والعصبية. أبرز أعراض العين والحسد: أولا السفعة، وهي السواد أو الصفرة أو الشحوف بالوجه. ثانيا كثرة التعرق أو التبول، وأحيانا إسهالات متكررة. ثالثا ضعف الشهية للأكل. رابعا حرارة في الجسم ولو كان الطقس باردا أو العكس. خامسا خفقان في القلب ويصاحبه الهلع والخوف من الموت. سادسا ألم أسفل الظهر وثقل وألم في الكتفين. سابعا ألم يبدأ من جوف العين والصدغ وينزل من الرأس إلى الكتف ومن ثم إلى طرف أصابع اليد. ثامنا الشعور بالضيق والتأوه والتنهد والرغبة في البكاء بدون سبب، بل والبكاء من شدة الضيق في الصدر. تاسعا الكآبة والصمت وقلة الضحك والنظرة السوداوية للحياة وربما تمني الموت. عاشرا انفعالات شديدة وغضب غير طبيعي وبعض الحالات النفسية كالجنون والوهم والخوف. 11 صعوبة في المشي أو الوقوف لفترة طويلة أو أداء أي عمل شاق وقد لا يستطيع بذل أي مجهود. 12 النسيان وعدم القدرة على التركيز. 13 الخوف والنفور من المدرسة. 14 النعاس عند المذاكرة أو قراءة القرآن أو عند الامتحانات. 15 النفور من العمل أو فشل وكساد التجارة. 16 النفور من المسكن وكراهية البقاء فيه أو العكس. 17 نفور من المجتمع. 18 النفور من الزوج أو الصديق أو المجتمع. 19 أرق وعدم القدرة على النوم. 20 نشفان الريق بصورة مستمرة. 21 كدمات تظهر على الجسد زرقاء أو خضراء أو بنية خصوصا على اليدين والقدمين، وكذلك الحبوب والدمامل المتقيحة. 22 وخز وبرودة في الأطراف. 23 كثرة التثاؤب في الصلاة وعند السماع أو قراءة القرآن. 24 رؤية الثعابين باستمرار وهو نائم. أعراض العين وقت الرقية: إن شاء الله سنبين أعراض العين وقت الرقية. أولا كثرة التثاؤب المصحوب بالدموع. ثانيا النعاس والرغبة في النوم. ثالثا قد يحصل للمعيون إغماء خفيفة. رابعا يشعر المعيون بالرغبة بالتمغض كالذي يفعله الإنسان عندما يستيقظ من النوم. خامسا يشعر المعيون بخضر في عامة جسده وربما في إحدى شقيه الأيمن أو الأيسر. سادسا يتصبب جسده عرقا خصوصا الجبين ومنطقة الظهر. سابعا يحصل للمأيون غثيان أو تقيؤ، غالبا ما يكون مخاط صافي اللون مثل زلال البيض، وهذا ما يفرق بينه وبين السحر، حيث أن السحر في الغالب يكون مواد عفنة وملونة وحارة. ثامنا مغص وآلام في البطن أو إسهال أو خروج إفرازات من الرحم. تاسعا التشجع يزداد مع الرقية. عاشرا يجد المعيون الرغبة في البكاء أحيانا. 11 برودة شديدة في الأطراف ووخز كالإبر في الأطراف وحكة في الجسم أو بعض أعضائه. 12 زيادة بالنبض وخفقان في القلب. 13 حرارة في البدن وربما شعر بها تخرج من أطرافه. 14 رمش في العينين، فرك العينين بشدة. 15 كثرة التبول. 16 قد يحصل نزيف من الأنف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.